وهذه اللفظة تدل على أنه لا يجوز إخراج النقود بدلا من الطعام، بل يجب الصاع، بل يجب فيه الطعام. وسيأتي لهذه المسألة مزيد في الحديث القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل العسل فيه زكاة؟ في حديث لكن ضعيف، إن أخرج الشخص العسل فله ذلك، وزكاة العسل العشر تقريبا، من عند عشر قرب يخرج قربة. نعم. وتصح بكلب صيد. يقول: كيف يكون العتق في ذوي الأرحام من الذكور؟ يقدر أنه أنثى، فلو شخص عنده عم يقدر أنه أنثى عمة، فلا يجوز نكاح العمة فيعتق وهكذا. يقول: يلاحظ الآن المال أحظ الفقراء من الطعام لكثرة الحاجيات، فهل تخرج نقودها؟ أبدا، لأن نص صاع. نعم. يقول: هل يصح عتق العمة التي من رضاعها؟ لا، رضاع ما يدخل هنا، وإنما الرحم. يقول: المعادن يخرج ربع العشر أو الخمس، ولا يشترط الحول؟ المعادن ما يشترط فيها الحول، مثل ما أخبرناكم يشترط النصاب ومقدار الزكاة فيه ربع العشر، مثل الذهب والفضة.